العقيدة إخواني تعريفها أنها مجموعة من المسائل الغيبية التوقيفية والتي أمر الله تبارك وتعالى أن نؤمن بها إيمانا جازما. هذا هو التعريف الذي اختاره كثير من أهل العلم والذي يضم حقيقة جميع مسائل الاعتقاد. والأصل في التعاريف دائما أن تكون جامعة مانعة تجمع المادة المعرفة وتمنع دخول غيرها فيها. مجموعة من المسائل الغيبية هذا الوصف الأول، التوقيفية وصف ثان وبمثابة النتيجة غيبية توقيفية، والتي أي المسائل التي أمرنا الله جل وعلا أن نؤمن بها إيمانا جازما. والمسائل كثيرة جدا، تبدأ بأركان الإيمان وبوبها العلماء على أربعة أبواب، مسائل الاعتقاد على أربعة أبواب. الباب الأول والأهم والأعظم مسائل أركان الإيمان الستة المعروفة. الباب الثاني بقية الأخبار الغيبية التي لا تدخل يعني في أركان الإيمان. الباب الثالث المعلومات من الدين بالضرورة، وهي مسائل في أصلها في باب الفقه ونقلت إلى باب الاعتقاد لكونها معلومة من الدين بالضرورة. وسبب النقل لماذا نقلت من باب الفقه، باب العبادات، باب المعاملة، لماذا نقلت إلى باب الاعتقاد؟ قالوا نقلت إلى باب الاعتقاد لأن من جحدها كفر. ليس كل مسائل العبادات والمعاملات جاحدها يكفر، وإنما مجموعة قليلة من مسائل العبادات والمعاملات جاحدها يكفر، ولأن الجاحد فيها يكفر نقلوها من باب العبادات والمعاملات إلى باب العقائد، لأن التكفير شأن العقيدة. أحسنت. الباب الرابع قالوا مسائل الولاء والبراء، كل مسائل الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله، من يوالى من يعادى، أو هي عبارة عن نتيجة أيضا موقفنا ممن خالفنا في المسائل الثلاث الأول، اللي خالفنا في باب الأركان أو يخالفنا في باب الأخبار الأخرى أو يخالفنا في باب المعلومات من الدين بالضرورة، هذا يدرج في الباب الرابع وهي ما يسمى بباب الولاء والبراء أو الموقف